هذا من باب الأدب والتنزيه، ما وصل إلى الشرك الأصغر، ولكنه حماية التوحيد من باب الأدب حتى في الألفاظ. نعم أحسن الله. قال: وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. ففي إطلاق إيش؟ أحسن الله. قال: ففي إطلاق هاتين الكلمتين، يعني عبدي وأمتي، كل السيد يقول عبدي وأمتي، إيهام بأنه شارك الله، لأن العبد عبد الله والإماء إماء الله، فإذا أطلق هذه الكلمتين فيه إيهام، فالأدب ألا يطلقهما وإن كان جائز، وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي، بدل ما يقول عبدي يقول غلامي، بدل ما يقول أمتي يقول فتاتي، هذا هو الأفضل. وإن قال عبد الله هذا جائز، لكن تركه أولى. أحسن الله. قال: ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، النهي أن يقول فتاي وفتاتي، يعني النهي عبدي وأمتي للأدب، عبد أن يقول عبدي وأمتي، يعني هذا النهي للأدب. نعم والتنزيه. نعم أحسن الله. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. نعم وكذلك لا يقول عبد ربي ولا أطعم ربك من باب الأدب والتنزيه. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم تعليمه بدأ يقول عبدي وأمتي، يقول بدلها فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الثاني أن يقول بدل أن يقول ربك يقول سيدي ومولاي. نعم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم حتى في الألفاظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: أم كلمة مولى لها معاني، مولاي لها معاني، ذكر ما لها يقرب من 15 معنى، تطلق على السيد وعلى العبد، السيد قال المولى والعبد قال المولى والناصر والمعين، لها معاني متعددة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. أنا قوم من استعاذ بالله بدأ هذا في النسخة الأخرى، من سأل بالله، راجع الحديث، شوف الحديث حاشية أصلاً في حاشية تحقيق التجريد. قال تحقيق التجريد لمن؟ لعبد الهادي بن محمد عبد الهادي البكري العجيلي أو العجيلي. هذا تحقيق تجريد التوحيد؟ نعم شرح كتاب التوحيد. يعني تحقيق الفتح المجيد؟ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد. من علماء اليمن صلى الله عليه وسلم، توفى سنة 1262. تحقيق ايش؟ تجريد التوحيد؟ تحقيق التجريد. ايه؟ في شرح كتاب التوحيد. المتن يعني؟ اي نعم شرح كتاب التوحيد. ها؟ نعم. شرح نعم. آخر للكتاب. شرح؟ اي نعم. قال للمحقق أحسن عليك قوله من استعاذ بالله فأعيذوه أخر في المؤلفات عن قوله من سأل بالله فأعطوه، وما أثبته من النسخ المخطوطة هو الصواب الموافق للأصول. إيش يقول؟ قال أحسن عليك قوله ومن استعاذ بالله فأعيذوه أخر في المؤلفات عن قوله من سأل بالله فأعطوه، وما أثبته من النسخ المخطوطة هو الصواب الموافق. نعم، قال وما أثبته من النسخ المخطوطة هو الصواب الموافق للأصول. وفي الشرح تكلم في الشرح على هو شرح الأبواب ولا بس شرح الأبواب، شرح متوسط يعني أخصر من الفتح. وش قال على هذا؟ جاء شيء جديد قرأت هذا؟ لا ما هناك شيء يعني ينقل على فتح المجيد ولا؟ ما ينقل أحسن عليك. ما ظهر أنه ينقل، لكن شرح مختصر. طيب إشكال على قول عبدي وأمتي فتاة وفتاة يعني النهي تتكلم عليه؟ قال أحسن عليك ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. قال الشارح رحمه الله كراهة لذكر العبودية لغير الله تعالى، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قال وفي رواية لا يقول إن أحدكم عبدي وأمتي فكلكم عبيد، ولا يقول العبد ربي وليقول سيدي. وفي رواية لا يقول إن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قال في الحاشية صحيح مسلم مع شرح النووي. ثم قال أحسن عليك وهذا كله من تحقيق التوحيد، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه، وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال كلكم عبيد الله، فنهى عن التطاول في اللفظ كما نهى عن التطاول في الأفعال وفي إسبال الإزار وغيره. تقديم الأستاذ سنة ابن ماجه. قال موافق الأصول. قال أحسن إليك قال الشارح رحمه الله ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، إن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. وإن كان مضطرا؟ نعم صحيح. وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه يعني ما إذا سأل يدفع ضرورته. إذا سأل الإنسان بالله رأسك بالله تعطيه عنده فضل مال عنده زيادة عن حاجته يعطيه شيئا لا يضر بعائلته ويتحقق به إجابة السائل، يعطيه ما تيسر ما دام غير مضطر. السائل غير مضطر والمسؤول عنده زيادة فضل عن حاجته زيادة عن حاجة أولاده، ففي هذه الحالة يعطيه ما يضر بعائلته ولا ويتحقق بسؤال السائل. أما إذا كان ما عنده فضل وهو غير مضطر فلا يلزم أن يعطيه، لأن ما عنده إلا ما يكفي عائلته. أما إذا كان مضطر يعطيه ما يدفع ضرورته، ولو كان ما عنده فضل ولو كان من ولو من نفقة عائلته وأولاده، لأن في هذه الحالة لابد أن تدفع ضرورته لأنه مضطر. إذا كان مضطر وش عليه الأكل يجب يعطيه، ولو ما عنده زيادة يعطيه من يقتل من النفقة ونفقة أولاده ويعطيه دفعا لضرورته. نعم. المسؤول مضطر معذور لا حيلة، كل منهم مضطر مسألة مضطر لا حيلة. بلى إذا كان يمكن أن يتقاسم وتحفظ فيه صحتها هذا وهذا، نعم يتقاسم تقسيمان ما بينهما بحيث كل واحد منهم يبقى حيا. نعم اسمع لي. قال ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح، فالأول محمود في الكتاب والسنة والثاني مذموم فيهما، وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه، وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. فالإنفاق ذكر بعد أصول الإيمان وقبل إيش؟ نعم، وقبل ذكر الصلاة. وقبل ذكر الصلاة قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول الإيمان. ثم قال: وآتى المال على حبه، آتى النفقة، ثم آتى بعد ذلك بإقام الصلاة. فإذا أتى بالإنفاق بعد أصول الإيمان وقبل الصلاة، وهذا يدل على أهميته. ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه، ثم قال: آتى المال من؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه كلها مصارف، مصارف النفقة. ما هي مصارف النفقة؟ آتى المال على حب ذوي القربى، يعطي ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين، السائل يسأل، من ذلك السائل هنا مسألة بالله، يدخل المسألة بالله فضل. وفي الرقاب، ها، وآتى السائلين وفي الرقاب، ها نعم، والسائلين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم قال: وأقام الصلاة. فذكر النفقة بعد خصال بعد أصول الإيمان وقبل الصلاة. نعم، أحسن عليك. وذلك والله أعلم. نعم، فذكر إيش؟ نعم، قال: فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعا. وذكره تعالى لتعدي نفعا، يعني السبب، يعني قدم الإنفاق لنفع متعدي. وأما الصلاة كذا وإن كانت أشرف لكن نفع قاصر على صاحبها. نعم، قال: وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة. والمصدقين والمصدقات. نعم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء، نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيد هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. إيش؟ والآثار في هذا إيش كثيرة؟ قال: والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا. نعم. ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. الله أكبر. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. من استعاذ بالله فاعيده، ما جاءت؟ ما ها؟ قفزها؟ ما تكلم عنها. هذا في فسر العزيز الحميد تكلم عليه، ولا ومختصر لفسر العزيز الحميد تكلم عليه تجديد. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه أي خلصوه. الاستعاذة بالله جل وعلا هو من الالتجاء إليه والامتناع به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع المستعيذ بالله ويعاذ من شر ما أراده بسوء في نفسه وماله تعظيما لله. ويعاذ من شر نعم ويعاذ من شر من أراده بسوء في نفسه وماله تعظيما لله المستعاذ به. بس نعم. وقال أيضا في رواية في النسائي ومسند ومستدرك قال في رواية من استجار بالله فأجروه وتكلم عنها. نعم استجارة استعاذة. نعم استعاذة. نعم أحسن عليك. قوله ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله كما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس. وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، بخلاف حال أهل التقوى والإيمان. كما قال اتق الشر من أحسنت إليه، تحسن إليه وهو يسيء إليه. نعم قال بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق تكافئوه ولا تكافئونه. تكلم عنها صلى الله عليه شكرا الشيخ محمد صلى الله عليه. ها فإن لم تجدوا فإن لم تجدوا ما تكافئونه ها نعم ما تكافئونه عنده بدون نون. نعم قال في النسخ ما تكافئونه، والمثبت من المؤلفات وهو الموافق لأصل الحديث. مؤلفة ما تكافئونه يقوله المحقق على التحقيق التجريد. ايه شقول أثبت ما تكافئون أحسن عليك، وقال في الحاشية في النسخ المخطوطة ما تكافئوه، والمثبت من المؤلفات وهو الموافق والمثبت من المؤلفات وهو الموافق لأصل الحديث بالنون إثبات النسخ. نعم أحسن عليك. قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. نعم لا قوله أحسن عليك فإن لم تجدوا ما تكافئوه أو ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له بحسب معروفه. قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيدهما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به. حتى ترى ما تعلم. نعم. قال وفيه ومن سألكم بالله فأجيبوه أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية إلى ما سأل إيش؟ نعم أحسن عليك. قال وفيه ومن سألكم بالله فأجيبوه. نعم. أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. نعم. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه، وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث من سألكم بالله كما في حديث ابن عمر. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله. نعم. الثانية إعطاء من سأل إعادة من استعاذ بالله فأعيذه أمر. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. نعم من سأل بالله فأعطوه. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. من دعاكم فأجيبوا. الرابعة المكافأة على الصنيعة. نعم فصنع لهم معروفا فكافئوه. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم فإن لم تدروا تكون فادعوا له. نعم. السادسة قوله حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. إيه يعني يدعو له حتى يرى أنه قد كافأ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. شيء يدخلون في هذا الحديث. ظاهر العموم. نعم. يكون في حرج عليه. هل يلزمني بناء على مثل ما سبق؟ قال المسألة فيها تفصيل. إذا كان عليك مشقة أو كذا أو في أمر يعني في ضرر. أما إذا ما كان لم يكن هناك فإنه يجاب وليس كل مانع تعظيما لله. نعم. يعني يكثر من الدعاء حتى يعلم أنه قد كافى ويغلب على ظنه أنه قد أدى المعروف. نعم. نعم جاء الحديث بعد يعني السنة ده يعني صح يعني مبلغ يعني درجة الحديث. نعم. قال رواه الترمذي والنسائي بن حبان في صحيح. نعم. فقد أبلغ في الثناء. نعم. أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود. قوله باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة ذكر فيه حديث جابر. رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف ومن أهل مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء الماثور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة. إيش؟ قال وفي حديث آخر نعم. أعوذ بوجه الله الكريم نعم. وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي يمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله. الجواب تكون أيضا هذه شواهد تقوي هذا تقوي الحديث، الحديث ضعيف بسلام المعاد ضعيف لكن تقوي هذه الشواهد. فالجواب أحسن عليك. قال فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو من سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما قال في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن أعوذ بك وجهك الذي يحل عليه غضبك، هذا سؤال بوجه الله ما هو وسيلة إلى الجنة، هو استعادة من غضبه ومن النار. نعم أحسن علي. فهو يسأل بوجه الله الجنة وما هو وسيلة إليها. نعم. قال فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج الدنيا من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. نعم. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديث كما لا يخفى، والله أعلم. نعم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص، والتشويه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. قال والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في أعظم. نعم. قال فوقعوا في أعظم مما فروا منه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم. وهي الجنة وما هو سيرة إليها نعم. الثانية إثبات صفة الوجه. نعم. باب ما جاء في اللو. أحسن عليك. نعم. هذا نعم قلنا البارح أيضا نشر في الشبكة أن المفتي يتبع الدعاء دعاء الأئمة لأهل السنة في العراق، لكن على وجه الاختصار وعدم الإطالة وعدم زيادة أشياء لا تتعلق بالدعاء لهم. يعني أحسن عليك. فيها لطيفة ذكر الشيخ محمد على السيدات. على إيش؟ على السيدة، إطلاق السيدة على المرأة. يقول تنبيه: اشتهر عند الناس اطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق، لأن السادة هم الرجال. قال تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، وقال: الرجال قوامون على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: إن النساء عوان عندكم، أي بمنزلة الأسير، وقال في الرجل: راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم. يسمون النساء سيدات، وأيضا كذلك من قلب الحقائق تقديم النساء على الرجال، السيدة والسادة. والله النبي يقول: أخرهن حيث أخرهن الله. هذا من قلب الحقائق. هؤلاء معكوسون، يقدمون النساء على الرجال، والرجال مقدمون على شرعا وعقلا. هؤلاء يقدمون النساء، وحتى بعضهم في المجتمعات يجعلون النساء هي الأمام. هؤلاء فطرتهم منتكسة، صلى الله عليه وسلم وعافه. هؤلاء فسقة الغربيون والكفرة وأشباههم. نعم. الدعاء لأهل السنة مثل ما سبق، بعض الأئمة يأتي بأشياء ما هي مطلوبة، كان يدعو قولة الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وبعضهم يأتي بيده: اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ثم يسرمد قبله وبعده. لا، خاص بالدعاء، يبدأ على طول: اللهم اكشف كربهم، اللهم انصر اخواننا المسلمين السنه في العراق، اللهم اكشف كربهم، اللهم عليك بعدهم الكفرة، اللهم اشد عطاك عليهم. هذا يكون خاص بهم. في الفجر والمغرب، المهم يكون الدعاء خاص، ما ياتي بشيء خارج، خاص بهم: اللهم اكشف كربهم، اللهم عليك بعدهم الكفرة، اللهم اشد عطاك عليهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم آتهم الطمأنينة والسكينة، اللهم خالف بين كلمة أعدائهم. وهكذا تكون خاصة، دعوة خاصة، ولا يحتاج مقدمة ولا حتى الحمد لله والصلاة على رسول الله. الصلاة واحدة، الحمد لله رب العالمين هذه في الفاتحة، والصلاة على النبي في التشهد، والصلاة شيء واحد، فلا يحتاج يبدأ بقولها الحمد لله ولا يقف في آخر الصلاة، يبدأ بالدعاء كذا: اللهم، على طول. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على رعل وذكرى دعا عليهم، ولما دعا على قال: اللهم على فلان وفلان، اللهم عليك شيبة المرأة والربيع، ولا فيه في أول الحمد لله، ولا فيه بعد الصلاة على رسول الله. الصلاة شيء واحد، الصلاة هي شيء واحد، الثناء على الله هذا في الفاتحة، والصلاة على رسول الله هذا في التشهد، وهذا دعاء. فينبغي للأئمة دعوات معدودة دعوة معدودة ويكتفي. أما السرب ذهل بعض الناس يخشى أنها يخل هذا بالصلاة. بعض الأئمة سبب الجهل يطيل وكذا وكأنه قنوت ويدعو لنفسه ويدعو كذا ويدعو بالمغفرة وكذا ويجيب كذلك أيضا مقدمات قبله وبعده ثم الصلاة على الرسول عليه الصلاة وبعدها أيضا أشياء. كل هذا ما ينبغي, يكون دعوات مختصرة, دعوة ثلاث أربع دعوات يكفي. نعم. ها هذا دعاء الكرب. لا دعاء الكرب كذلك أولئك مضطرون بعد نفس الشيء, ومضطرون لأن ولا حصروا وحصروا وما يعتبرهم النفقة. نعم. أمريكا واليهود كلهم هؤلاء حصرهم اليهود هؤلاء حصرهم, لكن يدعى بأن ننصرهم على أعدائهم ونفرج كربهم. نعم. السلام في الأخير. نعم. سب إنك تقضي لا ما هذا ما هذا في قنوت في قنوت الوتر هذا لا واردة هذا هنا واردة. اللهم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن اللهم اهدنا فيما هديت إنه لا يذل الوالد ولا يعزل الوالد تبارك ربنا وتعاليت لك تقضي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. ها هل هي في دعاء ولا في دعاء آخر؟ وعادل في من توليت وبارك لهم فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم واردة أشك. هذا دعاء علمه النبي الحسن هذه الدعوات اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيما عافيت وتولني فيما أقضيت وإن شاء الله ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا ذو المواليد ولا عزم عليك تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أعطي ثناء عليك. هذا يقتصر على هذا في الوتر كافي. هذا هو الذي علمه الحسن بعد بدعوات عظيمة. لا شك أن الله يقضي ولا يقضى عليه, ليس فوق أحد, هو يقضي سبحانه ولا يقضي عليه أحد. واضح معناها. نعم. سب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع درجاته في عليين في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو, وقول الله تعالى يقولون لإخوانهم نعم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ولو ما قتلنا هاهنا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك, وقول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقول لو أني فعلت كذا وإن أصابك شيء نعم وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا لو أني فعلت لكان كذا وكذا أحسن ولا تقول لو وإذا أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. باب الثاني. ثم قال باب ما جاء في النهي ثم قال باب النهي عن سب الريح في في في بعض النسخ باب لا تسب الريح. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح وقال فإن رأيتم ما تكرهون إيش النبي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإن رأيتم ما تكرهون فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو, قول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا, وقوله سبحانه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن فالقدر ولكن قدر الله وما شاء فعل. هذا الباب قصد منه المؤلف رحمه الله التحذير من قول لو اعتراضا على القدر وبيان ما جاء من الوعيد والنهي عن ذلك وأن الواجب على العبد الإيمان بالقدر والصبر على المصائب والتسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة. التحذير من قول لو اعتراضا على القدر وما جاء في ذلك من الوعيد والنهي وأن الواجب على العبد الصبر على المصائب والتسليم للقدر والإيمان به والقيام بالعبودية الواجبة. أما قول لو في غير الاعتراض على القدر أما قول لو في تمني الخير فهذا ليس من هذا الباب فلا يحرم بل هو جائز إذا استعمل لو في تمني الخير فلا بأس به. قد جاء هذا في الكتاب السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام واستقوت من أبي ما استدبرت ما سقط الهدي لولا كذا قالوا لولا إذا سمعتموه قلتم لا بأس بقول الأولى إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وجاء أيضا في القرآن الكريم قال الآيات في استعمال لو في غير الاعتراض على القدر الآية السلام في آية فيها لا استعمال لو في غير القدر لا فيها في آية قل لو لا لو كنت في بيوتكم هذه في رد عليه لو كنت على مولاي لاستكثرتم من خيري وما سن يسوء في أيضا آية كذلك آية أخرى نسيتها الآن واضحة نعم هذا هو الاعتراض هذه الآية في الاعتراض على القدر لكن استعمال لو في تمني الخير هذا كثير تقول لو يقول النبي لو استقلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي ولا أحد معكم لولا أمن الله علينا لخسف بنا هذا استعمال لولا استعمال لولا تقول لو علمت حلقة في المسجد لحضرت في تمني الخير هذا لا بأس به وإنما الممنوع الاعتراض على القدر. ذكر المؤلف رحمه الله آيتين وحديث ذكر آيتين من آل عمران يقولون لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هذه الآية هذا القول حكاه الله عن المنافقين يقول لو كان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا في غزوة أحد لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قال الله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. في الآية الأخرى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قال الله ردا عليهم قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين يعني الموت لا بد منه ما تستطيعون دفع الموت الموت لا بد منه حتى ولو كان الإنسان جالس في بيته إذا جاء الموت لا بد أن يبرز إلى المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واصنع بالله ولا تجزن. المؤلف اختصر الحديث أول حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن هذا حديث عظيم. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين. المؤمن القوي كالمجاهد في سبيل الله قوي ببدنه يجاهد في سبيل الله قوي بماله يوفقه في المشاريع الخيرية قوي بشفاعته وتوجيهه وإرشاده قوي ببدنه ينفع الناس ببدنه ويزجي الضعيف ويحمل قوي يحمل الكلب ويعينه على نوائب الخير ويصل الرحم ويعين المحتاج. فهذا المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف الذي يقتصر نفعه على نفسه يتعبد ونفعه مقتصر على نفسه وفي كل خير يعني كلاهما اشتركا في الخيرية في أصل الإيمان، فاشتركا في أصل الخيرية هم الإيمان، ولكن المؤمن القوي أحب إلى الله، وفي إثبات المحبة لله والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وفيها أن المحبة تتفاوت، وأن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، كذلك بعض الأشخاص والصفات تتفاضل، وكلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. ثم قال النبي: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحبط. احرص، هذا أمر بفعل الأسباب، احرص على ما ينفعك من الخير، فافعل الأسباب الشرعية والدنيوية، الدينية والدنيوية، فعلها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله في فعل الأسباب، لأنه لا قدرة للإنسان على فعل شيء إلا بمعونة الله. ولهذا شرع المسلم في إجابة المؤذن إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، احرص على ما ينفعك من في دينك ودنياك، افعل الأسباب الدينية والدنيوية، واستعن بالله في فعل ما ينفعك، ولا تعجز، نهي عن العجز، والعجز هو أن يترك الإنسان الشيء مع القدرة عليه، هذا هو العجز. استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. وأن يترك الإنسان الشيء، يترك الأسباب التي يقدر عليها كسلا وتهاونا. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فيه النهي عن قول لو اعترض على القدر والتحسر على القدر، وهذا هو الشاهد الترجمة. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فلا تحسر على القدر، بل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا إرشاد إلى القول السليم. ففي هذا الحديث مفاد الأمر بالحرص على فعل الخير والاستعانة بالله عز وجل في فعل الأسباب النافعة، الحرص على الأسباب النافعة الدينية والدنيوية، والاستعانة بالله عز وجل، وفي النهي عن الاعتراض على القدر، ولا تقول لو أني فعلت كذا كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيه النهي عن قول لو اعترض عن القدر، وفيه بيان التعليل، وأن ذلك يفتح عمل الشيطان. وفيه الإرشاد إلى القول السليم، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل. في هذا الحديث النهي عن قول لو اعترض عن القدر، وبيان العلة وأنها تفتح عمل الشيطان، والإرشاد إلى القول السليم، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل، والأمر بالحرص على الأسباب والاستعانة بالله عز وجل. كل هذه فوائد من الحديث: تحذير من والنهي من الاعتراض على القدر بكلمة لو، وبيان العلة، علة النهي، وأنها تفتح عمر الشيطان، والإرشاد إلى القول السليم، وهو قول قدر الله وما شاء فعل، والأمر بالحرص على بذل فعل الأسباب الدينية والدنيوية المشروعة، والأمر بالاستعانة بالله عز وجل، والاستعانة بالله عز وجل على ذلك. الباب الثاني قال: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صحة الترمذي. المقصود من الترجمة التأدب بالآداب الشرعية في عدم سب الريح، وذلك لأنها مأمورة، وهي إنما تهب عن إيجاد الله لها، عن إيجاد الله وخلقه لها وأمره، فهي مسخرة، فسبها مسبة للفاعل وهو الله عز وجل. تحذير، النهي عن سب الريح، والتأدب بالآداب الشرعية، لأنها إنما تهب التأدب بالآداب الشرعية في الدعاء المأثور، النهي عن سب الريح والإرشاد إلى هذا الذكر السليم، وذلك لأن الريح مأمورة ومسخرة، فهي إنما تهب بإيجاد الله وتسخيره لها وأمره لها، فمسبتها مسبته للفاعل. وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن سب الريح وبيان، وفيه الإرشاد، الإرشاد إلى الذكر والقول السليم عند هبوب الريح، وهنا يقول الله خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها هذه الريح وشرها وشر ما أرسلت به. وفيه بيان أن الريح مأمورة، من فوائد أن الريح مأمورة، وفيه من فوائد أنها تؤمر بالخير وتؤمر بالشر. وجاء في الحديث الآخر اللهم الإرشاد إلى أن يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فالرياح بالجمع رحمة، والريح بالإفراد على علم، أهلكت عاد بالريح، بريح صرصر عاتية الريح، فالريح بالإفراد على علم، والرياح بالجمع رحمة. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لو أتى به المصنف كان مناسبا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. كذلك الحديث الآخر نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الصبا ريح شرقية والدبور ريح غربية، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فمناسبة الكتاب التوحيد أن سب الريح مما ينافي كمال التوحيد، أدخل المؤلف رحمه الله هذا الباب لأن سب الريح مما ينافي كمال التوحيد الواجب، فإن كمال التوحيد أن يتأدب المسلم بالآداب الشرعية، وأن لا يسب الريح التي سخرها الله، فإنها مسخرة مأمورة وسبها مسبة للخالق، وهو ينافي كمال التوحيد. نعم. ما أعرف أنا ضعيف، عندك تكلم عليه؟ ما تكلم. ذكر بعضهم أن فيه العلاء في الراحة. ما أذكره. تناول في الأذكار. طارك الحل وراجع الحل. نعم. بعض الناس تخلط بين الأخذ بالأسباب وبين أو الاتكاء على الأسباب بشكل واضح. فهل هذا الأسباب يا المسلم له موقف منها يعملها على أنها أسباب، لا يعتمد على أسباب ولا يركن إليها، كركون الطبائعيين إلى الأسباب الذين يقول الولد يحصل بالتفاعل بين المعين، والطبائعيين الذين يقول الطبيعة هي الخالقة المؤثرة، وركون المعتزلة الأسباب، هذا شرك، هذا شرك في الربوبية، ولا ينكرها ويهملها، ينكرها كما أنكرت الأشاعر الأسباب، فهو ليس هناك أسباب، بل يفعلها على أنها أسباب، على أنها أسباب موصلة إلى المسبب ولا يركن إليها. فالركون إلى الأسباب شرك في الربوبية، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، وفعل الأسباب على أنها أسباب شرعية مأمور بها هذا هو التوحيد، مع التوكل على الله عز وجل في حصول النتيجة، يفعلها على أنها أسباب موصلة المسبب إذا أراد الله ذلك، إذا أراد الله أن تفعل أسباب نفعل وإلا فلا. نعم. أحسن الله إليك. في حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا تكلم عليه؟ نعم. قال والحديث قال فيه الألباني إن سناده ضعيف جدا، فيه العلاء بن راشد مجهول يرويه عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو الأسلمي متهم. هذا في إيش؟ هذا في حاشية تحقيق التجريد. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما هبت ريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ولا ذكر لها طرق ولا أساليب؟ ذكر، قال ذكر الأم الشافعي في الأم، ومنظر مسند الشافعي، وأخرجه البغوي في شرح السنة، وفي الأذكار النووي ذكر عليه باب الباب هذا اي نعم في هذا في باب لا تسبر. نعم طيب والله انك الدعاء هذا ليس في مسلم اسالك خير هذه الرياح خير ما فيها خير ما وصلت به يقول صححه الترمذي. نعم شوف كلام الشارح تكلم على الشارح نتكلم عليه الحديث تجريد قالنا في مسلم ما شاء الله لنا في مسلم نعم نعم هو مسلم ما ذكر الشارح نعم ما ذكر شيء ها من اللي ذكره من اللي عزاه ها عزاه في يوم الصالحين طيب والله في مسلم يمكن يتسير العزيز الحميد معكم يمكن يتوسع يمكن يتوسع يعزو هذا ها شوف عزاه المسلم نعم قد يكون أخلاك بدون النهي عن سب الريح مسلم الدعاء بدون النهي عن سب لا تسب الريح نعم سم أحسن عليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا الإنسان له موقف الناس لهم الأسباب مواقف من الناس من يعتمد على الأسباب ويركن إليها هذا شرك بالربوبية ومنهم من يمحو الأسباب ينكر الأسباب هذا نقص في العقل لأن الناس فطروا على فعل الأسباب فلغة الأسباب هذا نقص في عقل. والموقف الثالث فعل الأسباب على أنها أسباب جعلية جعل الله أسبابه من غير ركن إليها على أنها أسباب جعلية موصلة إلى المسبب إذا أراد الله. وقرآن السنة مولوا بذلك الأسباب والمسببات وأنزل من السماء ماء فأخذنا به على السبب. نعم نعم بعض الدراسات الآن دراسات علم النفس يسوون ذي الممارسة أو التدريب على توليد الإرادة الشخص الضعيف أو اللي عنده اكتئاب نفسي أو هذا القبيل عنده نوع من الممارسة أو التدريب على أساس أنه يكون جريء أو يكون أيا كان فهذا الممارسة هذه من ضمن الأسباب لأنه سابقا ما كان عنده أسباب ولا كان عنده يعني هذه أقول هذه من علاج الشخص حتى يقوم بما يقوم به غيره. كلما زاد ركون العمل إلى الأسباب كلما اقترب من الشرك الأكبر شرك إذا ركن إليها هذا شرك إذا اعتمد عليها إذا اعتمد على الأسباب هذا شرك في الربوبية. نعم مش تيسير قال أحسن صحيح والنسائي في عمل يوم الليلة وابن السني في عمل يوم الليلة والطحاوي المشكل وأحمد والنسائي والخرائط بن كرم أخلاف والطحاوي المشكل عن أبي بن كعب موقوفا يمكن له شواهد شاهد مرفوع عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها يمكن الموجود في مسلم الدعاء. نعم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الحسن رحمه الله تعالى في فتح مجيد شرح كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللوم أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزائهم وخوارهم. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم. ارفع. نعم ارفع كلها مرة لا ارفع خلا مرفوع. نعم احسن الله. قال: أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير رحمه الله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. أبو طلحة. نعم. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. ولهذا لا يأتهم النعاس ينفقون من الهلع والجزع، ما عندهم طمأنينة ولا سكون، خلاف المؤمنين ينعسون مرات ويسقط السيف لوجود الأمن والطمأنينة. أما هؤلاء يوجد الهلع والرعب في قلوبهم فلا يأتيهم النعاس. نعم صلى الله عليه. يعني المجاهد إذا رأى في هذا يكون المجاهد إذا غلبه النوم هذا دليل على الإيمان. دليل على نعم النعاس، النعاس والجهاد دليل على الإيمان. نعم أحسن الله. قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال: انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. إيش كلا إيش حصلين. قال لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد. نعم. قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال: انخذل معه خلق كثير، كما كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. نعم. إيمان ضعيف، فلما حصلت المحنة زال هذا الإيمان. نعم. ولو لم تأتهم المحنة بقي معهم الإيمان. نعم. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسل باطن وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني العرب قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، كما قال الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، هذا ضعيف الإيمان. قالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أدى في الله سعر فتنة الناس كعذاب الله، فهؤلاء ضعفاء الإيمان إن لم تأتهم محن ولا شدائد وبقي الإسلام منتصر وبقي عندهم خير وخص وسعة بقي معهم الإيمان، ويصابهم شدة وقحط ومحنة وتسليط الأعداء ارتدوا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، بخلاف أقوياء الإيمان الذي يثبتون عند المحن والشدائد. فهم ليسوا منافقين وليسوا مؤمنين كامل الإيمان، ولكنهم ضعفاء ضعفاء إيمان، معهم إيمان ضعيف يسلم لهم عند العافية وعدم المحن والشدائد، وعند الشدائد والمحن والعياذ بالله يزول هذا الإيمان. نعم هذا مثل قوله قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم ولكن نعم. عندهم إيمان ضعيف منافقون في غزوة أحد. نعم نعم نعم يرتدون أعوذ بالله. نعم أحسن عليك. قال أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. انتهى. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانة من العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. نعم ومثل ما حصل الصحفية الآن لما حصل المحن والشدائد تكلموا بالكفر الصريح وكذا ومدحوا الكفار وودوا أنهم معهم، صلى الله السلامة والعافية، ونجم النفاق عند الشدائد لما حصل في غزوة الأحزاب نجم النفاق، تكلم المنافقون في غزوة أحد كذلك الآن لما حصل استلال الكفرة وسلط أمريكا على المسلمين تكلم بعض الصحفيين بالكفر وأعلن والعيال كفره ومدح الكفار وتمنوا أن يكونوا معهم وحتى يثمن عليهم ويمجدونهم ويقول الطريق هو طريقهم هو الطريق، ويعدون ما يعني ضربهم الإسلام والمسلمين وقتل المسلمين يعدون حسنا، بل هذا هو الطريق هذا الطريق يتحضر، صلى الله السلام والعافية، صرحوا بهذا في كتاباتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله نسب هذا إلى القرآن الكريم وإلى مدرسة القرآن الكريم وإلى المؤسسة الدينية، وأنه يجب أن تلغى وأن هي سبب في الإرهاب، وهم يريدون أن يقول القرآن ما يريد أن يكون صريحا، جعلوها في مدارس تحفيظ القرآن وحلق الذكر تفرخ الإرهاب، هم يريدون القرآن يفرخ الإرهاب لأن القرآن يأمر بالجهاد، لكن لا يستطيعون أن يصدحوا بهذا لأنهم منافقون، لأنهم صرحوا بهذا صاروا كفار صرحا، لكن قالوا جعلوا مدارس تحفيظ القرآن تفرخ الإرهاب، يعني القرآن هو اللي يفرخ الإرهاب، يأمر بالجهاد يأمر بالإيمان بالعمل الصالح بالحشمة والحجاب. نعم فهو يفرق الإرهاب عندهم لعدم إيمانهم به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم صرحوا بهذا، نعم صرحوا كفرة صرحوا غيرهم رؤساء الكفار فقيل ها نعم لا بل صرح هذا، قيل لي إن الرئيس الأمريكي صرح بهذا أن القرآن يأمر بقتلنا. نعم نعم صلى الله عليك. كلمة الإرهاب الآن تأتي كثيرا في مجال الذم. نعم الإرهاب في القرآن صار الآن كلمة بطاطا كل يستعملها بما يريد، الكفر صارت سلم لهم، لأن الكفر الآن إذا أرادوا تسلط على المسلمين لابد يجعلون شيء وسيلة، لما أرادوا استلاء العراق جاء وسيلة الدمار الشامل، أسلحة الدمار الشامل ما في دمار شامل، صار وسيلة إلى التسلط عليهم والاستيلاء عليهم، فهم الآن إذا أرادوا ضرب المسلمين يقول الإرهاب الإرهاب. قتل اليهود فقتل جماعي الآن ما هو بإرهاب، هذا ما يسمى إرهاب. قتل اليهود الفلسطينيين ما هو بإرهاب، وقتلهم الآن لأهل السنة في العراق ما هو بإرهاب. ولكن الإرهاب هذا القرآن والسنة هو الإرهاب. نعم صلى الله عليه وسلم والعافية. هم يجعلون سلم لهم وسيلة، لأنهم يريدون يجعلوا شيء وسيلة مبرر، يعني جعلوا مبرر لهم. نعم صلى الله عليه وسلم والعافية. هم كفر أعداء الله، هم كفر أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين في كل زمان. نعم نعم نعم. العلمانيين نعم طعنوا في دعوته. نعم صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح أن أبي هريرة مرض في قلوبهم، أقول لمرض في قلوبهم صلى الله عليه. نعم أحسن عليكم. قال في صحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قالوا في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص. الحديث اختصر مصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخرى، مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. نعم يفعل السبب لأنه مأمور به شرعا، ثم يعتمد الله فيحصل النتيجة، لكن لا يركن السبب ويعتقد أن السبب هو المؤثر، هذا الشرك. إذا ركن السبب واعتقد أنه مؤثر هذا شرك أشرك في الربوبية. وكذلك أيضا لا يلغي الأسباب، لأن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، لا يلغيها، يعني نقص في العقل، بل يفعلها بدون ركون، يفعلها على أن أسباب شرعية مأمور بها، ويعتمد على الله في حصول النتيجة. نعم أحسن عليكم. نعم نعم وين تقدم معنا في الآية كتاب الإيمان وين قال إيش؟ قال شهر الإسلام إيش عن غزوة أحد ما أدري والله في كتابه وفي غيره. نعم رسالة ذكرها في غيره كتب الشيخ الإسلام كثيرة نقلها ابن في الأسباب لا كلام شيخ الإسلام يمكن. نعم أحسن عليكم. قال قوله ولا تعجزن النون نون التأكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذم، والعجز مذموم شرعا وعقلا. العجز العجز أحسن عليكم. والعجز مذموم شرعا وعقلا، وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم العاجز من دان نفسه أن يحاسب نفسه، من دان أن يحاسب. نعم قال يوم الدين يوم الجزاء والحساب، الحديث في ضعف تكلم عليه خرجه قال الترمذي وأحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه ضعيف، لكن معنى صحيح. لكن معناه صحيح، معناه صحيح تشهد لها النصوص. نعم قد يقال قد يحسن بالشواهد. نعم نعم أحسن الله. قال ضعيف السند ضعيف لكن المعنى الصحيح نعم. قال فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب تسليم القدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، ها؟ ها؟ قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله في فيها ظن، لا له وجه، قدر الله وما شاء فعل، قدر هذا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، هذا هو الأولى. وإذا قال قدر، ها؟ قدر صفة المعنى، يعني قدر الله هذا الأمر، قدر الله هذا الأمر وهذا الشيء وما شاء فعل، قدر الله يحتاج إلى مراجعة، ما ذكر وجه ثاني شرح من الله، لكن الأكثر قدر الله. ها تكلم عليها عندك، ها ايه مرتها في المسلم قدر الله وما شاء فعل، لكن الظرف في وجه آخر قدر الله. قدر الله وما شاء فعل، كمل. لا لا هذا قصور. نعم. قال الشيخ محمد خبر في إعرابها خبر مبتدا محذوف. نعم. هذا قدر الله. نعم. لكن فيه وجه قدر الله كن فعل قدر فعل الماضي. نعم. قال قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، فذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزع عن مأمور، لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. نعم لا تعجز عن المأمور ولا تجزع عن المقدور، من الناس يجمع الأمرين، يجزع عند القدر ويعجز عند الأمر، ما يفعل الأوامر ويستطيعها بسبب العجز ويتسخر قضاء الله وقدره. نعم أحسن الله. قال ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال والأمر نعم والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب وإلا كذا. نعم ما هو واضح، لا يقتضي الوجوب كيف وإلا فالاستحباب، أو ويكون الاستحباب أو الأمر الوجوب أو الاستحباب، عبارة فيها كيف في ساق عندك هكذا النسخ، ها الأمر للوجوب وإلا فالاستحباب، يقتضي الوجوب وإلا يعني وإن كان يقتضي عندك. نعم يقتضي الأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، يعني إن لم يكن للوجوب فهو الاستحباب، يعني أقل الأحوال الاستحباب، الأصل في الأمر الوجوب إلا بصالح، وإلا يعني وإن لم يكن للوجوب، يعني وجوب صارف فهو الاستحباب. نعم. قال ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفعي أو غيره الأمور أمران، كذا هو بين أمرين، إيش بين أمرين؟ نعم أحسن عليك. قال وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه، هذا القدر. نعم

ذاك غير الغول وخرج ودخل وأكبر وأقبل دخل إلى الطرق سوريا ذلك عنه تعرف عائشة ذلك مسألة فقال لعنه هذا أخرج في الشيخان يوصل خلف هذه الأخرى في أخرى وصلت له ذكر النووي الشيخ ثلاث أحاديث في باب الريح قال حديث عائشة أخرجه مسلم في استسقاء حديث عائشة إيش؟ حديث عائشة قد تسكت من خيرها وخيرها فيها وعرضت وضع وسيت به وعرضت كان يشهدها وشهدها فيها وشهدها وحديث أبي ما جاء حديث أبي إذا رأيتم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهونه فقولوا حديث أبي الله وأتى بحديث عن أبي هريرة وحديث عائشة قال حديث عائشة رواه نعم نعم المؤلف اقتصر على حديث أبي لو أتى بحديث عائشة نعم ويريد العلة هو يريد النهي عن سب الريح هناك ما في نهي هذا الذي أراده يمكن يضاف إليه بس المؤلف ما يكثر من الشواهد رحمه الله يكتفي به نعم يعني كل اللي في الصحيح بدون السب وإنما سؤال فقط نعم. سؤال الخير قال نعم قال أحسن ذلك عن أبي كعب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صحة الترمذي يعني الدعاء هذا رواه الشيخ الله ما سبق هذا واحد الدعاء لكن النهي عن سب الريح والقول هذا والله ما سبق خير ما أرسلت به وكذا أيضا في حديث عائشة الله ما سبق خير وخير ما أرسلت به نعم بس هنا النهي عن سب الريح هذا بيزيد النهي عن سب الريح نعم أحسن الله قال لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره لأنه هو الذي أوجدها وأمرها فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقول أهل الجهل والجفاء وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الرياح فقال إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن سب الريح لا تسب الريح الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره نعم الدعاء اللهم نسألكم خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذكم شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة مأمورة لأن خلق مسخر تجري بأمر الله الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر خيرها وأعوذكم من شرها إذا تؤمر بخير وتؤمر بالشر نعم فتح خير ما أمرت به خير ما أمرت به ثم الدرس القادم نأخذ بابين ولو كان طويل احنا فاتنا في الدرس الفصل الماضي أيام وأسابيع على الدرس إن أردتم نأخذ على بابين ولو كانت طويلات كل يوم بابين عشان نستطيع نكمل يكون باب بعد كذا وشرح ثم بعد بعد الدرس اللي بعده نأخذ الباب الثاني يكون فاصل بينهم الشريعة نعم احفظوا بابين احفظوا بابين كل يوم بابين ان شاء الله شوف شرط انه ما يحصل تحلف اذا حصل تحلف ما اجلناه الى الفصل القادم نعم سم نعم الدعاء معلق بالكراهه الدعاء معلق بالكراهه اي نعم. نعم اذا رمى يكره والله مصيبه مثلا ريح شديده يعني حصل من الريح مثلا ما يكره مثلا.